جوال الشيخ محمد سيد حاج. لو عبدت الله ألف سنة ولحظة بس مشيت لغيره، اللحظة دي الخسارة خسرتها فيها، دي الخسارة خسرتها في اللحظة أعظم من المكسب كسبته بعبادتك لله ألف عام. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. إن كل نفس لما عليها حافظ. البيحفظ ربنا، البيحفظ ربنا، البيحفظ ربنا. جوال الشيخ محمد سيد حاج.